السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، هذه خاطرة حول سؤالين وردا من قبل بعض المستفتين. تقول السائلة الأولى: إذا كانت الزوجة تحصل على مال من الحكومة وزوجها يضع هذا المال في الحساب المشترك بينهم بدون إذن منها، هل يجوز أن تأخذ من هذا المال بدون إذنه وتتصرف فيه لوجه الله تعالى، مع أن وضعه المادي ممتاز وهو ليس في حاجة إلى هذا المال؟ ابتداء ينبغي أن ننبه إلى أن للزوجة ذمتها المالية المستقلة، وللمرأة عموما في الإسلام ذمتها المالية المستقلة، فتستقل بالتصرف فيما تملكه من مال وفيما تكسبه من ثروة، لكن يندب لها التشاور مع زوجها عند التصرف فيما يزيد عن الثلث من ذلك، وسيأتي تفصيل القول في هذا. ولا يحجر عليها إلا للأسباب الشرعية العامة للحجر، والتي يستوي فيها الرجال والنساء. المال المبذول من قبل الدولة للأسرة إذا بذل للزوجة وكانت مقصورة به، فالمال مالها، والأصل أن القرار قرارها، وأن لها أن تتصرف فيه كما تشاء فيما أحله الله عز وجل، لا سيما إذا تعلق الأمر كما تقول بقربة ونفقة في سبيل الله عز وجل، وصدق ابتغاء وجهه جل جلاله. وعند الجمهور يجوز لها أن تتصرف في مالها كما تشاء، ولا يلزم أن تستأذن زوجها إلا على سبيل الاستطابة وحسن العشرة. المعاشرة بالمعروف حق وواجب بين الزوجين، فمن حسن العشرة أن تتشاور مع زوجها فيما تريد أن تتصدق به من مالها، لكن هذا ليس بلازم عند الجمهور، هذا الأمر ليس بلازم. ومن أدلة الجمهور يعني على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت أن أم المؤمنين ميمونة اعتقد جارية لها لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عتقها، فلما جاءت نوبتها ودار عليها قالت له: أشعرت يا رسول الله أني اعتقت وليدتي، اعتقت جاريتي؟ قالها: أو فعلت؟ فقالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. فلم يعترض على أنها أعتقت الجارية بغير علمه وبغير إذنه، لكن قال لها: لو أنك فعلت كذا وكذا لأن الصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة، أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. والإمام النووي يعلق على هذا فيقول: فيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها. وفي الحديث المتفق عليه عن جابر بن عبد الله قال: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة، وبلال باسط ثوبه يلقى النساء فيه الصدقة، فجعل يتصدقن من حليهن. مرة تخلع الخاتم وتخلع القر أو الأسورة وتضعها في ثوب بلال الذي بسطه ليستقبل فيه النفقة. الحافظ ابن حجر يقول في هذا الحديث: صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها. والإمام النووي أيضا يقول فيه: جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، ولا يتوقف ذلك على ثلث مالها. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال مالك: لا تجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضاء زوجها. ثم قال: ودليلنا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهن استأذن أزواجهن في ذلك أم لا، وهل هو خارج من الثلث أم لا، ولو اختلف الحكم بذلك لسأل. مرة لما خلعت أسورة وخلعت قرط وضعتها في ثوب بلال عندما كان يستقبل فيه النفقة، لم يسألها: هل استأذنت زوجتي؟ هل هذا في حدود الثلث؟ ولا أكثر ولا أقل؟ لم يستفصل. وترك الاستفصال في مثل هذا المقام يدل على إطلاق الأمر وعلى أنه على عمومه بلا قيد. المالكية وبعض أهل العلم يقولون: لا يجوز لها أن تتبرع إلا بإذن زوجها، واستدلوا بحديث: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، والحديث في صحيح أبي داود. لكن جمهور العلماء يحملون هذا الحديث على أن المقصود به المرأة السفيهة التي لا تحسن التصرف في المال، أو أن هذا على سبيل الاستحباب، فهو من قبيل حسن العشرة وليس من قبيل الواجبات المحتومة. الخطابي رحمه الله يقول: ذهب أكثر الفقهاء، أو هذا الحديث عند أكثر الفقهاء، على معنى حسن العشرة واستطابة الزوج بذلك، إلا أن يكون ذلك في غير الرشيدة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: تصدقنا، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يتلقاها بكسائه، وهذه عطية بغير إذن أزواجهن. فلا تمنع المرأة من التصدق شيء من مالها ولو لم يرض زوجها، لكن أولى لها فأولى ثم أولى لها فأولى أن تستطيب نفس زوجها وأن تستأذنه تطيبا لخاطره ودافعا لما قد يحدث هذا التصرف في نفسه من كراهة واحتقان ما بين الزوجين. هذا فيما يتعلق بالسؤال الأول، بارك الله فيكم. السؤال الثاني لطيف. صاحبه يقول: أسكن في بيت بجوار المسجد، مثل الفونتين هنا، في بيت بجوار المسجد، كنت لا أترك صلاة تفوتني فيه، وحصل بيني وبين الإمام سوء تفاهم، فهو لا يكلمني، فهل تصح صلاتي خلفه في هذه الحال، أم أصلي في بيتي وأترك صلاة الجماعة؟ زعل مع الإمام، زعلت مع الإمام، وزعلت مع المسجد، وزعلت مع رب العالمين. يعني طيب على كل حال الجواب على هذا ينبغي أيها الحبيب أن تنهي الخصومة بينك وبين إمامك إن كانت المسألة مردها إن كان مرد الخصومة إلى أسباب دنيوية فينبغي أن تبادر إلى إنهائها على الفور لتسلم من الوعيد. تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس فيغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرؤا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. فالشحناء تحجب المغفرة وفرصة المغفرة تتكرر مرتين كل أسبوع كل اثنين وخميس فيغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرؤا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى أصطلحا. ولا شك أن أفضل المتخاصمين الذي يبادر إلى إنهاء الخصومة ويبدأ أخاه بالسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث أبي داود والترمذي عن أبي الدرداء قال ألا أخبركم بأفضل من دواء الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. أفضل من دواء الصيام والصلاة والصدقة إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة. وفي رواية أنا لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. ألا لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. لكن لو قال لي أنا الإمام أنا مش مرضية عندي سيرته الدينية يعني ما فيش بيني وبينه تعامل بدراهم ودنانير من أزعل منه لأسباب دينية إما لأنه وين مش ملتزم في شخصه رغم أنه يؤم الناس أو أن عنده بدع إما أن يكون فاسقا أو أن يكون مبتدعا. إن كان الحال كذلك ينبغي أن ينصح كما ينصح الناس ينبغي أن ينصح واتق الله فإن هذا لا يحل لك أنت في مقام الأسوة والقدوة. فإن تاب فقد قضي الأمر والحمد لله أن مضت الأمور على خير. إذا أصر على فسق ظاهر أو على بدعة ظاهرة فإن أمكن السعي إلى استبداله من خلال إدارة المسجد أو مجلس أمنائه فينبغي أن لا يقصر الناس في ذلك إلا إذا ترتبت عليه مفسدة ظاهرة حين قد يكون في فسق أو في بدعة لكن يتعصب له في المسجد خلق كثير وإذا اتخذت الإدارة قرارا بإقصائه انقسم المسجد إلى فريقين واشتعلت الحرائق في المسجد وتحركت حمية الجاهلية والعصبية. في هذه الحالة لابد أن ننتبه إلى أن مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها وعلى منع المفاسد وتقليلها فنختار أقل المفسدتين. إذا أمكن تنحيته بغير مفسدة راجحة لا ينبغي أن نقصر في هذا. في زمن النبوة واحد بصق تجاه القبلة وصلي ثم بصق تجاه القبلة فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني منعه أن يصلي إماما بقومه وقالوا إنك آذيت الله ورسوله تبصق تجاه القبلة إنك آذيت الله ورسوله فمنعه أن يكون إماما بقومه. والحديث حديث حسن ذكره الألباني في صحيح السنن أبي داود. ولا شك أن الإمام في مقام القدوة وفي مقام التأسي فينبغي أن نختار لأئمتنا أتقانا وأن نختار لأئمتنا أعلمنا فإنهم وفدنا إلى الله عز وجل. إذا ما أمكنش لم يمكن عزه هيعمل مشكلة في مسجد آخر أبعد أذهب إلى المسجد الآخر الأبعد ما فيش مسجد آخر، وأنا بين أمرين، إما أن أترك الجمعة والجماعات أو أن أصلي في البيت. لا، صلي خلفه وإن كان على بدعة أو كان فاسقا، ما لم تبلغ به بدعته مبلغ الردة والكفر بالله ورسوله. ابن عمر ثبت في الصحيح صلى خلف الحجاج، ابن يوسف كان قاتل، أحصوا من قتله 120,000، 120,000. حتى قال عمر بن عبد العزيز: لو تخابثت الأمم كلها وجئنا بخبيثنا لغلبناهم. لو كل أمم تخابثت ونحن جئنا بالحجاج، جئنا بخبيثنا هو الحجاج، لغلبناهم في الخبث. يعني جمع من الخبث ما لم يجمعه أحد من قبل. وقتل عبد الله ابن الزبير، ثم ابن أسماء بنت أبي بكر، وصلبه أياما وليالي، حتى قالت أمه: أما أنا لهذا الفارس أن يترجل؟ قالها: المنافق تقصدين المنافق؟ قالت: لا والله ما كان منافقا، بل كان صواما قواما، وأشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فقد رأيناه، ولا أخاله المبير والمفسد إلا أنت. وقتل سعيد ابن جبير، يقول ابن كثير: قتله وأكثر الناس في حاجة إلى علمه، كان ينبوعا من ينابيع العلم الذي يفيض على الناس بعلمه وبفضله رضي الله عنه، وقتله وبقي بعدها 40 يوما، وقبضه الله عز وجل. وكانت تأتيه نوبات في المنام يفيقه ويقول: ما لي، يرى في نومه أن سعيد بن جبير ماسك بخناقي، فيفيقه ويقول: ما لي ولسعيد ابن جبير، ما لي ولسعيد ابن جبير. سبحان الله. وقد روي أنه رآه أحد إخوان أحد أصدقائه بعد موته: ماذا فعل الله بك؟ فقال: قتلني بكل نفس قتلتها قتلة قتلة. خير، 120,000 قتلهم، عندما يقتل 120,000 مرة. اللي بيقدم للإعدام مرة قضية كبيرة، وأعصابه ونفسه تتقوض وتنهار، فكيف بمن يقتل 120 قتلة؟ المقصود أن هذا لم يمنع ابن عمر الصحابي الجليل أن يصلي خلفه. فالصلاة خلف المبتدع والفاسق، إذا لم تمكن الصلاة خلف غيره، وكنت بين أن تترك الجماعات أو أن تترك الجمع، لا تترك الجمع ولا الجماعات، لكن صلي خلفه. والأمر لله عز وجل، والصلاة أحسن ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. إذا كان ثمة سبيل استبداله، ينبغي ألا تقصر الجارية أو إدارة المسجد في ذلك. كان ثمة مسجد آخر ولو كان بعيدا، أبعد ممشى، اذهب إلى هذا المسجد البعيد. الصلاة صحيحة مع الكراهة، لا شك أنها مكروهة، وأنت تكون أكثر طمأنينة عندما تصلي خلف من تثق في دينه ومن تثق في تقواه. أما الفسقة والمبتدعة نفس تكون قلقة عندما تصلي خلفهم، لكن من حيث الصحة والبطلان الصلاة صحيحة مع الكراهة. إن أمكن استبداله فلا ينبغي أن نقصر، إن أمكن أن تصلي في مسجد آخر فلا ينبغي أن تقصر. إذا كان الخيار بين أن تصلي خلفه أو أن تترك الجمعة والجماعات، صلي خلفه، ولا يجوز أن تترك الجمعة والجماعات من أجل فسق الأئمة أو بدعهم. هذا ما تيسر تحريره في الإجابة على هذين السؤالين، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،